فالمرجع والمآب والكل إليك عرض وعدم. إلهي ليس لي عملا يصلح للعرض عليك إذل قدر. فاغفر إلهي أنت الكريم وأنت المتفضل بالعمل. يا من بجلاله يجري السحاب، ويا من كل ما نودي أجاب، ويا من ود يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من كلم موسى بلطف كلاما ثم علمه الخطاب، ويا من خط أحمد والصفا وأعطاه الرسالة والكتاب، وعلمه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقابا. يا رب بك استجير، ومن يدير الشوال ارحم ضعيفا يحتمي بحمالا. أذبت يا ربي وغرتني ذنوبي، ليس لها من غافر إلاك. يا غافر الذنب العظيم وقابل بالتوب، خلف التائب ناداك يا مدرك الأبصار، والأبصار لا تدري أنت الكريم أنت العظيم أنت الرحيم أنت الحليم، ومن يجود بكرمه إلا سيدي. يا رسول الله، يا أيها المختار من خير الورى بالخلق والخلق الكريم توحدا، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة، سماك ربك في القرآن محمدا، نادت بك الرسل الكرام فبشرت، وملائك الرحمن خلفك سجدا. أيها الإخوة المؤمنون، في ليلة التكريم للأم الكريمة، نعم الأم الحانية المربية لرجال الكرماء، ونعم الزوجة الحنون والمصوص لزوجها الكريم الحاج محمد الوفائي، وهي رائدة من رواد العلم ومعلمة ممن نالوا شرف التعليم. فمشاركة الأسرة الكريمة نعيش على مائدة القرآن الكريم، أننا في هذا البلد الكريم استضفنا لحضراتكم من إذاعة القرآن الكريم قارئ كريم وذو صوت كريم وأداء كريم، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الفاروقي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ونبت بيت القراء الأجلاء بطارون شرقية، يتلو علينا من آيات الله البينات الكريمات الزكريات الطاهرات المباركات. يتفضل مشكورا داعين ربنا له التوفيق، وأن ينفعنا جميعا بتلاوته. قدرة. تجلى عليك البال يا رب. ارفع قدرك يا رب.

Thank you. أصحاب الخير. الله الله الله. وما يلقاها أكبر. الله يا مولانا يا كريم. نعم يا رب الحليف يا رب.

Thank you. عليك يا سيدنا. افتح عليك يا رب. الله العظيم. Hey! Oh, وَتَقَوَّلُوا